بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب النيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع تتمة كتاب التعزير مع الشرط السادس. الشرط السادس انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله. وزوجه طبعا لا قطع، الإنسان لو سرق من مال فروعه، يعني لو سرق من مال ولده، طبعا عندنا حديث أنت ومالك لأبيك. والأصول لو سرق من مال أبيه أو جده أو إيه أو أمه أو جدته وإن علوا، أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا، واخد بالك، لأن بينهم قرابة، هذه القرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض، واخد بالك، فلا يقطع به، لأن هذه شبهة تدرى بها الإيه؟ الحد، والحدود تدرى بالشبهات. وأيضا لأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر، واخد بالك، حفظا له، فلا يجوز إتلافه حفظا للمال. شوف، هي النفقة تجب عليه عن المال، يجب على شخص شخص آخر حفظا لهذا الايه لهذا الشخص لما بينهم من ايه قرابة، فلا نجعل المال اتلافا للنفس او للايه للشخص. اذا كان يجب عليه ان هو يتبرع بالمال او يجب عليه ان هو ينفق عليه في المال حفظا عليه، فكيف فلا يجوز اتلافه حفظا للمال. وزوجه يعني لا قطع بسرقة زوج او زوجة من مال الاخر حتى لو كان ايه محرص عنه، لان كل واحد منهم يرث صاحبه بلا حجب، وفي تبسط في مال احدهما للاخر، واخد بالك. الرسول قال ايه خذي وولدك ما يكفيك بالايه بالمعروف، لو منحها النفقه لانها تاخذ من غير اذنه، ولا بسرقته من مال له فيه شرك او لاحد ممن ذكر، يعني فيه شرك لاحد ممن ايه ذكر، يعني ابوه وولده، طالما ان قامت الشبهه فيه بالبعض الذي لا يجب ايه بسرقته قط. هذه شبهة لدرء الايه الحد. شرط السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين ويصفانها، يعني تثبت السرقة اما بشهادة عدلين ويصفان السرقة في اثناء الايه الشهادة، بان يقول اخذ منه على وجه الاختفاء، ده شرط، واخد بالك، من حرز مثلها، ويذكر جنس النصاب وقدر النصاب. طبعا لو اختل شيء من هذه الامور لا قطع، تجدي شبهه يضرأ بها الايه الحد، زي الزنا بالظبط. ولا تسمع قبل الدعوه، لا تسمع شهاده الشهود قبل الدعوه من ايه من ملك المسروق او من يقوم ايه مقامه، او باقرار السارق مرتين، ذلك ولا يرجع حتى يقطع، لا يرجع عن اقراره، واخد بالك، السارق حتى يقطع، فإن رجع ترك. حتى المذهب يقول لا بأس بتلقين السارق الإنكار حتى لا إيه لا يقطع، لأن طالما أنه هو ثبت بإقراره لو رجع عن وأنكر فلا يقطع. شرط الثامن مطالبة المسروق منه أو وكيله أو وليه إن كان محجور عليه، واخد بالك، يجي مطالبة المسروق منه يطالب بإيه بماله، لأنه ممكن يكون بقى المال ده يبذل لأمور كثيرة، واخد بالك، يباح المال بالبذل وبالإباحة، ممكن يحتمل إن هو إن مالك أباح لي أو أذن له في دخول حرزه، يعني هذه الأمور يسقط بها الايه القطع. لما يطالب، واخد بالك، رب المال بالمال، هذه الاحتمالات تزول وتنتفي الايه الشبهه، يبقى هو دخل في الحرز للايه للسرقه، مش انه اباح او اذن ليه، يبقى لابد من مطالبه رب المال بايه بماله، فنعلم ايه انتفاء هذه الشبهات. وان لم يطالب في شبهات فيضرب بها الحد. ولا قطع عام مجاعة غلاء، إذا سرق في عام مجاعة واخد بالك بسبب الغلاء لا قطع، لان السارق مش هيجد مع الغلاء ومجاعة، واخد بالك السارق لا يجد ما يشتري او لا يجد ما يشتري ايه ما يشتري به. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى، اول ما يبدا باليد الايه اليد اليمنى، لان غالب الغالب من الناس اللي بيستعمل الـ الـ الـ الاعمال بايه بيمينه، جدال انسى في قطعها، واخد بالك، لان طالما ان هو بيستعمل الاشياء بيمينه يبقى الغالب الايه ها ان السرقه جنايه اليد اليمنى، واخد بالك، مش باليسرى يعني، فتقطع. طبعا لو واحد اعسر بيستعمل الشمال هنقطع برضو الايه اليمنى، لان خلاص هي تقطع اليد اليمنى الغالب النادر او الخلاف القاعده ملوش حكم. طيب بتقطع من مفصل كفه، اليد تطلق، واخد بالك، على كل ديت للمرفق وللمنكه وللكوع. فاحنا عندنا المتيقن من الايه من الكوع عند الكف، الزياده ديت مشكوك فيه فلا يقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكف، صفه القطع دي يعني ايه شيء زياده كده سريع، صفة القطع ان احنا بنجلس السارق ويضبط، نجلسه كده هوت ونضبط السارق عشان ما يتحركش، فايه يجي فيه، واخد بالك، حايف في القطع. وتشد يده بحبل، نمسك حبل كده نربط ايده من هنا هوت كده بحبل والايه ونشدها، وتجر لحد لما يظهر الايه المفصل، يبان الايه المفصل، واخد بالك، يبان مفصل الكف مفصل الذراع بينهم، بعد ما الشد شد ايه من هنا ومن هنا هوت كده هوت المفصل ايه ينفصل عن بعضهما عن بعض، واخد بالك، توضع بينهما سكين، فاما ان تحز بقوه في هذا المكان او يدق عليها، يعني بعد ما توضع بين المفصلين اما يدق عليها بقوه فايه تقطع الايه تفصل اليد، او يتحز بقوه عند الايه عند مكان القطع فايه تفصل الايه اليد. لكن لو جرها يجرها شخص جلد او يدق عليها بشيء حتى ايه تفصل ونضمن الايه الحي. بعد كده بتغمس وجوبا في زيت مغلي. طبعا الحكمه في الغمس ان العضو اذا قطع فغمس في الايه الزيت بتنسد افواه العروق فما ينقطع الدم، لو تركناه بلا غمس يبتدي ينزف وممكن يؤدي الى ايه بسرايه اللي تعدي الى موته فيهلك. وسنة تعليقها اليد المقطوعة في عنقه 3 أيام لو الإمام رأى ذلك، عشان السراق تتعظ، فده أبلغ في الإيه الزجر. فالإمام لما يلاقي السرقة منتشرة وعايز يزجر الناس عن السرقة يعلق الإيه اليد في عنق الإيه السارق 3 أيام، لا شاف إن الأمر مش مستدعى هذا الأمر ولا مفيش مصلحة منه فلا يفعله. فإن عاد يعني عاد إلى السرقة من قطعت إيه يمينه، واخد بالك، قطعت رجله الايه اليسرى، ده بيقصوه على الايه المحاربة، واخد بالك، وده ارفق به، لان المشي على اليمنى اسهل وامكن من المشي على الايه اليسرى، فتقطع لكن بعد ان يندمل القطع الاول، واخد بالك، حتى لو احنا رجله قطعناها قصاص، يعني هو جانع على شخص بقطع ايه رجله فقطعت الرجل اليسرى قصاص وجه سرق، هتقطع يد الايه اليمنى، مش هنقطع اليد اليمنى الا بعد ان تندمر الايه الرجل اليسرى، واخد بالك. الرجل تقطع من مفصل الكعب بترك العقب، من مفصل الكعب نترك له الايه العقب يمشي عليه. روي عن علي انه كان يقطع من شطر القدم ويترك العقب يمشي الانسان ايه عليها، ونفس الطريقه برضه تربط تشد وايه ونفس الطريقه اللي احنا ذكرناها في اليد، وبعد كده تحسم في زيت مغلي حتى ينقطع نزول الايه الدم، ايوه في العقب دم تحت يمشي عليها، ايوه Thank you. فإن عاد فسرق بعد ما قطع يده ورجله مش هنقطع بقى ايه تاني، لكن هيحبس حتى يموت او يتوب، لان احنا قطعنا يده الاخرى كده افسدنا عليه منفعة جنس اليد، هو عندوش غير يدين، احنا قطعنا الاثنين منفعة عليه جنس اليد، فبأي شيء يتوضأ، بأي شيء واخد ذلك يغتسل، بأي شيء يستنجي واخد ذلك، بأي شيء يبشر اعماله. واحنا نقطع اليد اليسرى بعد كده يجا كده في يد ورجل من جهة واحدة مقطعين، واخد بالك؟ فلذلك لا قطع، المذهب لا قطع بعد اليد اليمنى والقدم اليسرى، ولكن يحبس حتى يموت او ايه او يتوب. ويجتمع القطع والضمان يعني على السارق، يعني طبعا هو هيقطع وبعد كده يضمن ما سرق، دول حقين، واخد بالك؟ فيجتمع على زي الدية والكفارة في قتل الخطأ، فالسارق يرد ما أخذه لماله، لما لو كان موجود باقي وجد عين ماله فهو أحق به، لو تلف هيضمنه بقى، واخد بالك؟ مثلي وقيمة متقوم زي المخصوبات بالضبط. وطبعا هو الحرز هيخربه ويعيد ما خرب من الحرز، انه تعد. وإن كان القياس في المذهب إن هو يضمن أرش الإيه، أرش نقص الحرز، مش يعيده، يضمن أرش الإيه النقص، نشوف الحرز ده كان بكام وبعد ما أتلف بجيب كام يدفع الإيه الأرش أو هو إيه يعيد. وعليه أجرة القاطع وثمن الزيد، السارق يدفع أجرة اللي قطع له إيده أو رجله، ده القطع حق واجب عليه إن يخرج منه، يبقى مؤنته عليه كسائر حقوقه، كسائر حقوقه التي عليه. والزيد ده حفظا لنفسه، لان احنا بنعمله ايه حسما لتلافه، واخد بالك؟ وقوله ثانيه في المذهب، لكن مش الراجح في المذهب، ان هم من بيت المال، ان اجره الحاسم وثمن الزيت دي من المصالح العامه، من بيت الايه، من بيت المال. حد قطاع الطريق، طبعا هم سموا قطاع طريق ليه؟ لانه يمنعون الناس من المرور في الطريق، وسمونا ايه محاربين، وده صاحب الاقناع بيعبر بايه بدل قطاع الطريق يقول ايه حد المحاربين، وهم المكلفون الملتزمون. طبعا الملتزمون يجي يخش فيهم ايه اهل الذمه، ولو عملوا قطع طريق ينتقد بذلك عهدهم فيحل دمهم واموالهم. ممكن الانثى اللي تعمل قطع طريق، الانثى ممكن، واخد بالك؟ هي لو سرقت، لو سرقت الانثى بتقطع، يبقى هي مكلفه كالرجل، ولذلك لو قطعت الطريق تحد، يجي عليها حكم الايه الحرابة. وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس، يخرجون ايه بسلاح، حتى لو سلاح ده عصا ولا حجارة في الصحراء او في بنيان او في بحر، واخد بالك؟ والبعض يقول لا، ده لا يكون في البنيان حرابة، لا، بل ضررهم في البنيان اعظم، فيخرجون على الناس فيأخذون اموالهم مجاهرة. طبعا يقول المكلفون يجي يخرج الصغير والمجنون، ملتزمون يجي يخرج الحربي، واخد بالك؟ يخرجون على الناس يجي هو لو خرج لصيد، واخد بالك؟ مش حربي، مش محارب، يعني ما لوش حد الحرابة. او يعرض للناس بلا سلاح، لان هذا غالبا لا يمنع من ايه من قصده، واخد بالك؟ فياخذون اموال الناس مجاهره، لكن لو ياخذها خفيه ده سارق، المحارب بيعتصم بالقتال مش بانه ياخذ ايه خفيه. ده هم ايه دول المحاربين. ويعتبر ثبوته ببينه، يعتبر لوجوب حد الحرابه ثلاثه شروط. اول شرط انه يثبت يعني قطع الطريق ببينه، يعني بشهاده رجلين عدلين، واخد بالك؟ طبعا هم عليهم ايه اربعه احكام، اقل الاحكام دي انه ينفى. يجي البينه لو شهدت بالمحاربه فقط، قطع الطريق فقط من غير ما بينت انه قتل او اخذ المال او اخاف الناس، في هذه الحاله هيثبت عليهم اقل شيء اللي هو الايه النفي. او اقرار، يجي اول حاجه تثبت ببينه، او اقرار مرتين زي السرقه بالظبط، واخد بالك؟ الامر الثاني اللي تثبت به الايه والحرز اللي يعتبر ل قامت حد الحرابة، واخد بالك؟ جاء ثبوتها ببينة أو إقرار مرتين. والثاني الحرز، يعني يأخذه من يد مستحقه، واخد بالك؟ وبالقافلة يأخذه من يده، لكن لو لقى مطروح، واخد بالك؟ أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن القافلة، يبقى ده مش محارب، واخد بالك؟ لازم ياخذوا من حرز، حرز في قطع الطريق القافله. ممكن هيلحق. ما هو ما خدوش من مش من الحرز، يعني هو لو شيء سقط خارج الحرز واحد خده يبقى سارق. خلاص، يبقى هو ده منفرد عن القافله، حرزه من ايه؟ القافله، يبقى منفرد عن القافله ده مش قطع طريق. ماشي؟ يبقى هو ايه؟ الحرز، واخد بالك؟ ياخذه يعني ايه معنى الحرز؟ ان ياخذه ياخذ المال من مستحقه وبالقافله، بس كده. الثالث النصاب، النصاب هنا هو نفس نصاب الايه اللي يقطع به السارق. ولهم أربعة أحكام، اللي هم المحاربين لهم أربعة إيه أحكام. الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الإيه من الأرض. يجي الواو هنا للتنويع، إن قتلوا يعني بقصد المال، ولم يأخذوا مالا يجي يتحتم قتلهم ايه جميعا، حتى لو كان القتل ايه واحد منهم، حتى ولو لم يكن المقتول مكافئا، حتى ولو عفى عنه ولي المقتول، لان ده حق لله عز وجل. يجي هم ان قتلوا ولم يأخذوا مالا يقتلوا ولم يصلبوا. الثاني: وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. يجوا إن قتلوا بقصد المال، واخد بالك؟ بما يقتل غالبا، ومع القتل أخذوا المال، يجوا تحتم قتلهم لوجوب الحق، حق الله عز وجل زي القطع في الإيه في السرقة، وصلبهم، واخد بالك؟ حتى يشتهروا، حتى يرتدع الناس، واخد بالك؟ طبعا يعني طبعا ان يرتدع الناس يعني مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، يعني هذا ليس مؤقتا بايه بمدة، لكن ده الى رأي الايه الامام، شاف الناس بعد يوم او اثنين او ثلاثة ممكن هو ايه، المهم ان يحصل الايه الرد. وان كان ابو حنيف والشافعي بيقولوا ان هم يصلب ثلاثا وبعد كده ينزلوهم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وان اخذوا مالا، ده الايه الحكم الثالث ليهم، إن أخذوا مالا طبعا إيه نصابا ما لهمش شبهة فيه ولازم ياخدوا من الحرز اللي هو يكون من بين الإيه من بين القطع. ولم يقتلوا أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعة أيديهم ورجلهم من خلاف يبقى الإيه اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من خلاف يعني حتما في آل واحد. هنا بقى مش هيون مش هننتظر اندمال احدهم لما بيقطعوا اخت مره واحده لان الله جعل الامر بقطعهم بلا تاخير والامر للفور. يبقى تقطع اليمنى يده اليمنى وتحسم وبعد كده رجل اليسرى وتحسم ويخلى سبيل. ان اخافوا الناس ولم ياخذوا مالا هنا ايه نفوا من الارض. وفي الحاله ديت القن ينفى برضه واخد بالك. فلا يتركون ياوون الى بلد حتى تظهر توبتهم انهم مش هيقطعوا طريق تاني. ولو هم جماعه يفرق بينهم كل واحد ينفى الى ايه الى جهه حتى لئلا يجتمعوا على المحاربه مره اخرى. ومن تاب منهم لما المحاربين قبل القدره عليه سقطت عنه حقوق الله عز وجل من صلب وقطع يد او رجل ونفي لكن يتحتم قتله الا الذين تابوا قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. ومن تاب منهم قبل القدر عليه سقطت عنه حقوق الله عز وجل وأخذ بحقوق الآدميين. لازم يكون مع إيه مع طلبهم يعني عمل مثلا في قصاص في نفس أو دونها يطالب بذلك في غرامة مال في دية وخدلك لما لا قصاص فيه في حد قذف كل ده يطالب به يؤخذ به من بحقوق الآدميين مع طلبهم. فصل. ومن أريد بأذى في نفسه يعني قصد بأذى في نفسه بقتل أو يفعل به بها الفاحشة أو أريد أخذ ماله ولو قل ما أريد من ماله أو أريد في حريمه زي أمه أخته زوجته يعني واحد عايز يزني أو يقتل ولا عز بالله واخد بالك فله دفع حتى لو ما كانش مكافئ لي حتى ولو كان غير مكافئ لي فله دفعه يدفع عن نفسه عن حريمه عن ماله يدفع بالأسهل فالأسهل يعني يدفع بأسهل شيء يظن أنه يندفع به حتى لو أدى إلى إيه تلفه. يجي لو اندفع بالقول ما تضربوش لو لم يندفع بالقول فله ضربه. لو مثلا يندفع بضرب عصا ما تضربوش ايه بحديد واخد بالك. لو ضربه قطع ايده مش هيضمنه. لو عاد مرة تانية وضرب قطع يد أخرى كده اليدين غير إيه مضمونتين فاليدين غيره مضمونتين. لو ولا هاربا لا يجوز له قتله ولا أنه يتبعه زي البغاء كده البغاء خلاص وقال له هاربين تأدب خلاص من شان. لكن لو هو بيهرب ضربه هيضمنه يضمن اللي أتلفه منه. لو مات في هذه الحالة واخد لك فعليه نصف الدية لأنه كأنه أعان على قتله على قتل نفسه. قال القتل يتحمل نصف الدية وعليه نصف الدية. إن ضربه فعطله ملوش إنه هو يثني عليه لا يجهز إيه يجهز عليه لكن هو خاف بقى انه يبتدر بالقتل له ان ايه يقتله. طيب فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه، يباح له انه يقتله الا من يندفع الا بالايه بالافقر باللي هو بالقتل. لو هو قتل الدافع فهذا شهيد، ويجب ان يدفع عن حريمه، يعني يجب على من اريدت حرمته ان يدفع عن حريمه لو اريدت ايه بفاحشة او قتل. واحد يشوف مع امراته ولا بنته عزب الله رجل يزن بها، او مع ولد واحد يلوط به ولا عزب الله، وجب عليه ايه قتله. لكن بشرط انه لا يندفع بدون الايه القتل. وحريم غيره يجب على كل مكلف ان يدفع عن حريمه وعن ايه حريم غيره، لئلا تذهب الايه الانفس وتستباح الحرمات. وكذا في غير الفتنة عن نفسه، يعني يجب الدفع في غير الفتنة، واخد بالك يجب عليه انه يدفع، واخد بالك في غير الفتنة عن نفسه. الله جل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها. يجي الفتنة خلاص بقى دي فتنة، يقعد في البيت ما يخرجش يعرض نفسه للإيه للقتل، واخد بالك. يجي إيه يجب الدفع في غير الفتنة، يجب عليه إنه يدفع عن نفسه لكن في غير الإيه في غير الفتنة. ونفس غيره يجي إيه كذا يجب الدفع في غير فتنة عن نفس إيه عن نفس غيره، في غير الايه يدفع عن نفس غيره في غير الفتنة. يجي لما بيدفع عن نفس عن نفس غيره كأنه ايه احياها، بذل لها الطعام وايه واحياها، لكن ما لا يغلب على ظنه الهلكة، لكن في الفتنة يغلب على ظنه الايه الهلكة. وماله يجي يجب عليه ايضا الدفع في غير الفتنة عن مال غيره برضو، يجي يدفع في غير الفتنة عن نفس غيره ومال غيره. الحديث طبعا انصر اخاك ظالما او مظلوما. لا مال نفسه، لا يجب عليه دفع من أراد ماله، ليه؟ لأنه ليس فيه من المحظور ما في النفس. ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك، يعني رب المال لا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك، بل ان هو لي ان هو يبذل لمن اراده منه ظلما، حتى ان القاضي ابو يعلى بيقول ان هذا افضل من الدفع عنه. قال احمد بن حنبل ارى دفعه اليه ولا يأتي على نفسه، لأن نفسه لا عوض لها. قال أبو عبد الله لا ينتصر لو لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. باب قتال البغاة. البغاة ده جمع باغي، وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. هم اللي بيخرج على الإمام حتى لو كان الإمام غير عدل، وليهم تأويل سائغ في الخروج ولهم شوكة. حتى ما كانش فيهم مطاع، ما كانش لهم قائد، لكن هم جماعة كده لهم سلاح ومنعة، فالإمام له أن إيه؟ أن يؤدب. فإن اختل شرط من ذلك يعني لم يخرجوا على إمام، أو خرجوا عليه بلا تأويل، أو خرجوا عليه بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعا يسيرا ما لهمش شوكة، عشرة مثلا، دول قطاع طريق، هم اللي احنا كنا بنتكلم عنهم، مش ايه، مش بغاء. ونصب الامام فرض كفاية، الناس تحتاج لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى ابن تيمية بيقول يعني الله عز وجل أوجب، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض اللي هو السفر، وده تنبيه على أنواع الاجتماع. ويعتبر كونه قرشيا يعني يكون من قريش لما بنوا النضر بن كنانة، بالغا عاقلا، يجي غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره، فكيف يلي هو أمر غيره، سميعا بصيرا ناطقا. اللي لا يتصف بهذه الصفات لا يصلح ايه للسياسة. حرا يجي لا يكون الامام رقيقا ولا مبعضا، لان ده امام يكون له ولاية عامة، فكيف يكون مولى عليه؟ العبد ده منقوص برقه، مشغول بحقوق سيده. يكون ذكرا لا تنعقد امامة المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. الامام طبعا عايز اختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الامور، المرأة ممنوعة من ذلك، والمرأة لا تصلح للقهر والغلبة وتجر العساكر وتدرب الحروب واظهار السياسة، المرأة ناقصة في نفسها حتى لا تمتلك النكاح، أمر نفسها، واخد بالك؟ فكيف يجعل لها الولاية على إيه؟ على غيرها، ويكون عدلا يعني بعيدا عن المحارم والمآثم، فاعلا للأوامر والفرائض، لأنه مكلف بحمل الناس على هذه الأمور، فاقتضى أن يكون هو إيه؟ قدوة لهم. عالما بالأحكام الشرعية، لأنه يحتاج لها إلى أن يراعيها في أمره ونهيه، يكون عالم بالأحكام المتعلقة بالسياسة والحروب، أن يكون ذا بصيرة يعني معرفة وفطنة، يعلم بأحوال الناس، مكرهم وخداعهم وخبر أحوالهم. يعني الإمام ما يكونش مغفل، لأنه يحتاج إلى كل هذه الأمور، لو هو مغفل لا يصلح للإمام العظمى. كافيا ابتداء ودواما للحروب والسياسة وإقامة الحدود، لا تأخذ رأفة في ذلك، ولا تأخذ رأفة في الذب عن عن الأمة، ولا ينعزل بفسقه، وخذلك لأن ده يكون في مفسدة. حديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طب لكن هذه المسألة خلافية، أنا عشان يجي الحق واضح المسألة دي خلافة، اللي عايز يعني يوسع في هذه المسألة وفي مسألة كيف يعزل، في كتاب اسمه القاضي أبو يعلى الفراء، وكتابه الأحكام السلطانية، يعني في رسالة معمولة على القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه أحكام السلطانية، عرض خلاف واسع في هذه المسألة وأقوال وأدلة، فهل ينعزل بفسق أم لا. الأحكام السلطانية وتلزمه مراسلة البغاة. ده طريق إلى الصلح وطريق إلى رجوعهم إلى الحق. سيدنا علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل، والحرورين لما اعتزلوه بعث لهم عبد الله بن عباس فوضعوه كتاب الله عز وجل تعالى 3 أيام ورجع منهم 4000. هذا وتلزم الإمام إزالة شبههم حتى يرجعوا إلى الحق، وتلزمه إزالة ما يدعونه من المظالم لوسيلة للإيه؟ إلى الصلح المأمور به. الله عز وجل يقول فأصلحوا بينهما. لو هم اليوم اعتراض على أشياء لا يحل فعلها أو الإمام يزيلها، لكن لو هم نقب أشياء ملتبس عليهم الأمر فيها يوضح حالهم، يظهر وجهة نظره، واخد بالك؟ فإن رجعوا يعني رجعوا عن البغي وطلب القتال يتركهم، وإلا إن لم يفيئوا وعظهم وخوفهم القتال، لأن المقصود هو مش رقة الدماء، مقصود كف شرهم. فإن أمكن ذلك بمجرد القول ده يكون أولى من القتال، والقتال ده فيه ضرر على الفريقين. وإلا وخذ ذلك إن لم يفيئوا لزمه قتالهم. الله عز وجل يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. لكن طبعا هو يلزمهم قتالهم لو كان قادر، وإن كان ابن تيمية يقول على الأفضل إن هو يتركهم حتى هم اللي يبدأوا. لو الإمام مش قادر وما عندوش القدرة على قتالهم يؤخر ذلك إلى وقت الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب على رعيته معونته. ما ترجعنيش الورقة، نرجع لها بعد ما نخلص. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم، ويحرم قتل مدبرهم حتى شوف يعني حتى لو كان المدبر ده أقول اللي بدي متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. أخذلك وجريحهم يحرم قتل ايه جريحهم، لان ده لا يقاتل، فلا تقتل ما لا يقاتل. واحكام سبحان الله القتال الفئة البغاء لها احكام مختلفة عن احكام الكفار. علي يوم الجمل بيقول ايه لا يقتلن مدبر ولا يزفف على جريح ولا يهتك ستر، ومن اغلق بابه فهو امن، ومن القى السلاح فهو ايه امن. كان وقت الصلاة بيصلوا مع بعض صلاة اطمئنان مش صلاة خوف، وغدلك طبعا لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا تؤخذ اموالهم غنائم ولا نساهم سبايا. ولا يغنم مالهم ولا تسبى زراريهم ولا تقتل. ما فيش خلاف كده بين اهل العلم، مالهم معصوم وذريتهم معصومون، لا منهم قتال ولا ايه ولا بغي، ويجب رد ذلك اليهم لان دي اموالهم كاموال غير من المسلمين. انما ابيح للامام قتالهم حتى يردوا الى الايه الى الطاعة. ولا يضمن البغاء ما اتلفوه حال الحرب، يعني ما اتلفوه على اهل العدل حال الايه حال الحرب، وكذلك لا يضمن اهل العدل ما اتلفوه لبغاه حال الحرب، وهم في شهادتهم وامضاء حكمهم كاهل العدل. البغاه يعني في شهادتهم وفي امضاء حكمهم كاهل العدل، لان لهم تاويل ايه سائغ، وصاحب التاويل السائغ لا يفسخ في الايه في الشرع. الذهب ليه زي المخطئ من الايه من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادتهم واخد ذلك إن كانوا عدولا يعني. ولا ينقض حكم حاكمهم إلا إذا كان فيه مخالفة للكتاب والإيه والسنة أو الإيه الإجماع. نكمل حكم المرتد ولا ايه اللي مو لا عباره مكتوب بمكتوب الخط الاحمر ففي عيد مفروغ من كفر اهل الحق والصفاد واستحل دماء المسلمين. لا مش موجوده مش موجوده في الموضوع. باب حكم المرتد. المرتد في اللغه اللي هو الراجع. قال الله تعالى ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اللي يرتد يعني يرجع عن دين الاسلام الى الكفر والعياذ بالله. وهو في الشرع من كفر بعد اسلامه حتى لو كان مميز كفر بنطق او اعتقاد او فعل او شك واخد بالك طبيعية مش مكره حتى ولو كان هازلا واخد بالك فكفر بعد اسلامه حتى لو كان اسلامه مكره على اسلامه حتى لو كان مكره على ايه على اسلامه لكن هنا الاكراه هنا بايه بحق واخد بالك زي كده ايه مثلا يستولي الحربيون على ام ولد لمسلم ثم تؤخذ منهم واتت منهم بولد وامتنع من الاسلام لكن هو بيتبع ايه ام مسلمه واخد بالك فده يؤخذ ويضرب ويحبس حتى ايه يسلم. لو اسلم بالحبس والضرب وبعد كده ارتد بيجي كغيره من الايه من المرتدين. مش تقول طب ده هو دخل الاسلام مكره لا هو اكره بحق على النطق بالاسلام يجي كده هو مسلم ايه حكما لانه من الاصل مسلم لان امه كانت ايه مسلمه. ويحصل الكفر باحد اربعه امور بالقول قول الصريح في الدلاله على استهزاء بالدين ولا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب زي ايه كسب الله تبارك وتعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم او اي رسول كان او سب الملائكه لان هو لا يسب الا ما هو جاحد به او ادعاء النبوة او يصدق من ادعى النبوة ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو مكذب لله عز وجل في قول ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي او الشركة لله له تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به وبالفعل طبعا الفعل الصريح في الدلالة على الاستهزاء بالدين زي السجود للصنم أو ونحوه زي السجود للشمس للقمر للشجر لحجر لقبر ده كل ده شرك بالله عز وجل وكإلقاء المصحف في قاذورة أو يدعي أن المصحف في اختلاف أو أنه قادر على أن يأتي بمثله أو يسقط حرمة المصحف كل ده تكذيب لله تعالى واخد بالك وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى او اعتقاد الصاحب او الولد لله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله او ان يعتقد ان الزنا او الخمر حلال او ان الخبز حرام يعني نحو ذلك مما اجمع عليه ايه اجماعا قطعيا ده في معانده للاسلام في امتناع من قبول احكام الاسلام في مخالفه للكتاب والسنه واجماع الامه وبالشك في شيء من ذلك يعني في تحريم الزنا أو في تحريم الخمر أو في حل الخبز ونحوه يعني هذه أشياء لا يجهلها من نشأ بين المسلمين لكن لو كان مثله يجهله حديث عهد بالإسلام أو كان لسه أفق من جنون ونحو ذلك لا إيه لا يكفر لكن عرفه الحكم والدليل لو أصر إيه ده كفر فمن ارتد هو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا. فمن ارتد هو مكلف يعني بالغ عاقل، طبعا معروف العقل، لذلك الكلام فيه ظاهر. أما البلوغ فهو شرط للاستتابة والقتل لا للردة، لأن الردة تصح من إيه؟ من مميزة، وهيأتي الكلام. مختار وحتى لو كان أنثى، واحد أكره على الكفر وزال الإكراه واستمر على الكفر، يبقى ده إيه؟ مرتد. فهذا وأمثاله يستتاب 3 أيام وجوبا. فإن تاب، طبعا هو بيحبس حتى لا يلحق بدار الايه، بدار الكفر بدار حرب. فإن تاب فلا شيء عليه، وما فيش تعزير حتى لو بعد ايه مدة الاستتابة، لان احنا ما نفروش عن الاسلام، ولا يحبط عمله لو عمله في حال الايه اسلام قبل ردته، صلاة وصيام وحج وكذا. وإن أصر قتل بالسيف، لكن لا يحرق بالنار. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، حتى لو كان المرتد عبد، يبقى حرا كان أو عبدا المرتد. ده قتل لحق الله عز وجل، إجهاذ إلى الإيه؟ الإمام، زي رجم الزاني المحصن. طب ما عندك حديث أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، لأن القتل هنا قتل المرتد لكفره مش لحد، ده القتل إيه لكفره لا لحدا. فإن قتله غيرهما يعني غير الإمام أو نائب الإمام بلا إذن من الإمام أو من نائب الإمام، أساء وعذر لافتئاته على ولي الأمر. ولا ضمان بقتل مرتد ولو كان قبل استتابته، لأن ده مهدر الدم بالردة في الجملة. ويصح إسلام المميز ذكرا أو أنثى لما يعقل الإسلام، يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له، محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إلى الناس كافة، عليه أسلم وعنده إيه 8 سنين، وردته يجا ايه يصح اسلام المميز، وتصح ايه ايضا ردة الايه المميز. ده من صح اسلامه صح ردته زي اي حد. لو مميز يعقل الاسلام اسلم يحال بينه وبين الكفار، واخد بالك، لان هو برضه عقله ايه ضعيف، فيصان عقله الضعيف عن الاختلاط بالكفار فربما ايه افسدوه. لكن لا يقتل، يعني المميز لما يرتد لا يقتل حتى يستتاب، هذا المميز بعد بلوغه. والسكران لا يقتل في حال سكره ولكن يستتاب بعد صحوه، الاستتابة 3 أيام. فصل في توبة المرتد، نختم به إن شاء الله كده، نقف على كتاب الأطعمة. فصل في توبة المرتد وتوبة المرتد. وكل كافر يعني توبة كل كافر كتابي وغيره، أنه يأتي إتانه بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، مع رجوعه عما كفر به اللي هو المرتد، جحد فرض او جحد تحليل، واخد بالك، او جحد تحريم او جحد نبي او جحد كتاب او جحد ملك او رسالة النبي صلى الله عليه وسلم انها عامة. هنا الكفر بالايه بجحده من حيث التكذيب، فلا بد من اتيانه بما يدل عن على رجوعه عن التكثير. ولا يغني قوله يعني الكافر محمد رسول الله عن كلمة التوحيد يعني أشهد أن لا إله إلا الله حتى ولو كان مقرا بالتوحيد، لأن الشهادة بأن محمد رسول الله لا تتضمن الشهادة بالتوحيد. وقوله أنا مسلم دي توبة، دي توبة سواء كان مرتد أو إيه أو كافر، واخد بالك؟ حتى لو ما أتاش بالشهادتين لأنه أخبر عن نفسه بما تضمن الإيه الشهادتين، يعني كأنه هو مخبر إيه بالشهادتين. وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما، الخط كاللفظ. وإن قال الكافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن يصير بذلك مسلما وإن لم يتلفظ بالإيه بالشهادتين. لو بعد كده قال أنا لم أرد الإسلام، أنا لم أعتقد الإسلام، أجبر على الإسلام، واخد بالك؟ وبعد كده إن مرجعش يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، أحكام الدنيا وخد ذلك لا يقبل فيها توبة الزنديق. إيه أحكام الدنيا؟ يعني إن إحنا ما نقتلوش وتثبت أحكام التوريث ونحو ذلك، وخد ذلك لا يقبل في أحكام الدنيا بحسب الظاهر إن إحنا نترك قتله أو ثبوت أحكام التوريث ونحو ذلك، لا تقبل توبة الزنديق، وهو الزنديق المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. نرجع لكم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وطب خلاص الزنديق احنا مش هنعرف نتبين الرجوع والتوبة ليه، لان هو لا يظهر منه بالتوبة، واخد بالك؟ خلاف ما كان ايه ما كان عليه، هو اصلا كان بينفع عن نفسه الكفر وقلبه لا يطلع عليه احد. لكن في الاخره وممكن تكون توبته مقبوله باطنا عند الله جل وعلا احكام الايه الدنيا. ولا من تكررت ردته، يبقى لا تقبل في الدنيا توبه من تكررت ردته. الا الذين ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يبقى الازداد في الكفر يقتضي كفرا ايه متجددا أو سب الله، سب الله عز وجل أو سب الله تعالى، يعني سب صريح، هذا لا تقبل توبته لعظم ذنبه جدا، فهذا يدل على فساد عقيدته واستخفافه بالله عز وجل الواحد القهار أو رسوله، يعني سب الرسول أي رسول أو ملكا ملكا لله تعالى، سواء سب صريح او انتقصوا. يبقى انتقص الله عز وجل، انتقص الرسول، انتقص واحد من الملائكه، هذه رده لا تقبل ايه توبته. احمد يقول لا تقبل توبه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من قذف نبيا حتى لو كان نبي مش رسول، او قذف امه، لان هذا فيه تعرض للقدح في النبوه وهذا موجب للكفر. ويقتل، واخد بالك؟ يعني اللي يقذف نبي او ام نبي حتى ولو كان كافرا ملتزما فاسلم، حتى ولو كان كافرا وقت كفره كان ملتزم بالاحكام الاسلام وذنب بعد كده ايه قذف نبيا او امه واسلم، واخد بالك؟ فهذا ايه لأن يقتل أيضا، لأن قتله حد، واخد بالك؟ حد لقذفه فلا يسقط بالتوبة. يعني لو صرنا حالة كفر وبعد كده ويقتل، واخد لك، حتى ولو كان كافرا فأسلم، واخد لك، يعني هو سبب حال الكفر وبعد كده جاء إسلام وبعد كده لا ينفع عنه الايه الحد، واخد لك، جاء الحد ده قذف لا يسقط بالايه التوبة. اللي يسب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله عز وجل منه كفر بلا خلاف. نكتفي إن شاء الله بهذا القول، يعني إن شاء الله، ونبدأ في المرة القادمة بكتاب الأطعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.